في سؤالها الثاني السائلة على الخط تستفسر وتقول بأنها حجت مرتين ولم ترمي جمرة العقبة وقد فدت، ماذا يلزمها في ذلك؟ ما دامت قد ذبحت فدية نعم عن تركها رمي جمرة العقبة السنتين، ويلزمها فديتان، فدية عن السنة الأولى وفدية عن السنة الثانية، ما دامت قامت بهذا فليس عليها شيء، لأنها جبرت هذا الواجب بالفدية التي ذبحتها. جزاكم الله خيرا. معنا